الدرس السابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أدركوا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من عقوبات المعاصي أنها تؤثر في القلوب، وهذا دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون يعني من المعاصي جعلت على قلوبهم رانا، وهو الغلاف، الغلاف الذي يكون على القلب فلا يصل إليه النور بسبب المعصية، وهو الختم. الختم والران كلها عقوبات. وفي الحديث أن الرجل إذا عمل السيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ثقلت وإلا زادت حتى تغطي القلب. هذا من أعظم عقوبات المعاصي، أنها تؤثر في القلوب، إما بأن تضعفها وتمرضها، وإما بأن تميتها. لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم. القسم الثاني عكسها: أولى من لا بصيرة له في الدين ولا الناس أربعة. فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله. لا تظل قد انقسم. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، يعني قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي يعني ذا القوة. السماء بنيناها بأيد يعني بقوة. والأبصار يعني البصائر والقلوب. عندهم قوة وعندهم بصائر الحق. نعم. فهؤلاء نعم. فانقسم الناس في هذا المقام أربعة. لا قبل قبل الأيدي القوي في تنفيذ الحق. نعم. والأبصار الأيد ما هو بالأيدي. الأيد يعني القوة، وأيدناه بروح منه لقويناه. نعم. فالأيدي القوي في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. نعم. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله، فهم الأنبياء. نعم. القسم الثاني عكس هؤلاء من لا بصيرة له في الدين فلا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قد العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فليحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوى القسم الأول. الذين عندهم بصيرة وعندهم قوة. والقسم الثاني من لا بصيرة له ولا قوة، هؤلاء شر الخلق. القسم الثالث من عنده قوة وليس عنده بصيرة. القسم الرابع من عنده بصيرة وليس عنده قوة، وهذا مؤمن لكنه مؤمن ضعيف. نعم. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أنه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أربع صفات، كل الناس خاسر إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، الصفة الثانية العمل الصالح، الصفة الثالثة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصفة الرابعة الصبر. نعم. ولم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. ما يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، ما يكفي أنه صالح في نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح الآخرين ولا يقتصر على نفسه. نعم. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد عنها، والله المستعان. كل الناس يعمل، ما أحد معطل في هذه الدنيا، كل يعمل، لكن هناك من يعمل للخير ويسير إلى الدار الآخرة والجنة، وهناك من يعمل الشر ويسير إلى النار. ما أحد معطل في هذه الدنيا، ما يشتغل ويعمل، إلا من ليس له عقل، المجانين والمعتوهين اللي ما لهم عقول، هؤلاء ما لهم حسنات ولا لهم سيئات، مثل البهائم. نعم. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مستيق السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس، فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. ولذلك الشيطان ما يأتي مع طريق يمشي فيه عمر رضي الله عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لقيه الشيطان في طريق إلا رجع وهرب، بقوة إيمان عمر ونور بصيرته رضي الله عنه يحرقه. نعم. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذ الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الإنسان إذا ترك ذكر الله وترك القرآن فإنه يقارنه الشيطان، يكون له قرينا عقوبة له، خلاف المؤمن الذي يذكر الله إنه يكون معه الملك، ملك من الملائكة يسدده ويعينه. نعم. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أنهم مهتدون، هذا المشكل. ولو أنه يخطي ويعرف أنه مخطي كان يمكن يتوب، لكن المشكل أنه يحسب أنه مهتد فلا يتوب إلى الله، هذا من العقوبة. نعم. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. نعم. ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا. العشاء ذهاب البصيرة، عشاء هو الأعشاء، هو الذي لا يبصر، لا يبصر بالليل، لا يبصر، هذا هو الأعشاء الذي لا يبصر ليلا. هناك من لا يبصر في الليل، أو هناك من لا يبصر في النهار، أو هناك من يبصر في الليل ولا يبصر في النهار. فمن عمي عن القرآن فإنه يبتلى بمقارنة الشيطان. نعم. نعم. أعيد العبارة. نعم. أعيد العبارة. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه. نعم. الله. وعمي عنه وعشى. أنزلناه إليك مبارك. نعم. قرآن مبارك. نعم. الله إليك. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج. رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرق. عوض لا نتفرق، هذا من شعر الأعشى. نعم. رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرق. عوض صلى إليه. بأسحم داج عوض لا نتفرق. نعم. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه. نعم. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته. نعم. وإنهم لا يصدونه. ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. والواحد يرى أنه أشد الناس عذابا، ولا يخفف عنه كون معه ناس ثانين، كما في الدنيا أن الناس إذا أصابتهم مصائب وشاف الإنسان غيره مصابا مثله يهون عليه هذا الشيء، لكن في الآخرة ما أهل النار ما يخفف عنهم الاشتراك في العذاب. نعم. أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاه، كما قالت الخنساء في أخيها الصخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعذي النفس عنهم بالتأسي. نعم. فمنع الله سبحانه لما قتل أمات أخوها فخر بكته وحزنت عليه أشد الحزن وقالت فيه الأشعار الكثيرة، لكن لما رأت الناس مثلها مصابين بإخوانهم هان عليها ذلك. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكين مثل أخي ولكن تسل النفس عنه بالتأسي. نعم. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم. القصيدة طويلة يعني. نعم. شو الطبعة اللي معك؟ من اللي مصحح؟ هذا وش صححه يعني؟ إيه وش قابلوا عليه؟ من اللي معك طبعة فيه؟ لا ابن كثير يا شيخ. من اللي محققه؟ تحقيق يوسف علي بديوي. ديوي؟ هنا. ما بيحققون، بس يحطون أساميهم علشان يروج الكتاب. ما هو بيحققون. نعم. صليت. فصل من مثل قوله صححه نخبة من العلماء. من هم النخبة الأولى؟ علشان الترويج بس. نعم. فصل من عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. فصل. فصل ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد بها عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه. نعم. من عقوبات المعاصي أنها تساعد أعداءه عليه، أعداءه من شياطين الإنس والجن عليه، فإذا عصى الله فإن عدوه يفرح بذلك ويتسلط عليه. نعم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لإعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتكم، ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، فقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن. لو أراد الله أن يهلك إبليس وجنده ويهلك الكفار لفعل، لأنه قادر على ذلك، ولكنه أبقاهم للابتلاء والامتحان، للابتلاء والامتحان والجهاد في سبيل الله، إذ لولا وجود الشيطان وجنوده ما حصل الجهاد في سبيل الله، ولا تميز المؤمن الصادق من المنافق والكاذب. يعني الله حكمة سبحانه في بقاء إبليس وجنوده وبقاء الكفار مع أنهم أعداء الله وأعداء رسله، لكن الله أبقاهم للابتلاء والامتحان، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه حكمة عظيمة. نعم. ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون أو يحصلون عليها عفوا، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن. في هذه البيعة أن المشتري هو الله والبايع هو المؤمن والوثيق هو رسول الله، هو رسول الله، والثمن هو الجنة، والوثيقة المكتوب فيها التوراة والإنجيل والقرآن، فما أعظمه من بيع. نعم. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. نعم. الإنسان يحب التجارة ويسعى في البيع والشراء لتحصيل التجارة في الدنيا، وهذه التجارة وإن حصلت فهي فانية، وهي ابتلاء وامتحان، وتضر صاحبها أكثر مما تنفعه، لكن التجارة الرابحة المضمونة تجارة الآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله، هذه هي التجارة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، هذه هي التجارة، هذه التجارة الباقية. وإن كان كثير من الخلق يغفلون عنها ويشتغلون بتجارة الدنيا. نعم. هذا ما هو بجهاد، هذا مخاطرة بدون فائدة. احنا ما علينا من فلسطين ولا غيرها، لكن هذا ما هو بجهاد، هذه مخاطرة بدون فائدة، بل بها ضرر، لأنه إذا انتحر واحد أهلكوا مئات من المسلمين وضربوهم بالسلاح الفتاك، فما هي النتيجة من هذا؟ هذا لا يأتي الشرع بمثل هذا، الشرع ما يأتي بمثل هذا. وربما أن اليهود هم اللي يدبرون هذه العملية لأجل أن يقضوا على المسلمين، وهو الحاصل الآن، ما هو هذا هو الجهاد في سبيل الله. نعم. وأخرى تحبونها نص من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. حب صلى الله عليه. إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه. نعم. وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر الساعة فقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده الله سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وأعوانا إلى أعوانه وعدة إلى عدته،

فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنع منه بدون ذلك، فإنه يصيغ به من إخوان النصارى. فامروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. فصل. يصور في هذا الكلام الطويل، يصور عمل الشيطان مع ابن آدم، وهو تصوير دقيق ويقلب الحقائق. الله جل وعلا نهى عن النظر المحرم، لأنه يورث الشهوة في القلب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يأتيه الشيطان يقول لا، النظر إلى النساء وإلى الفتنة هذا فيه اعتبار خلق الله، فيه وفيه تدبر لخلق الله. ولذلك الصوفية يقولون إن النظر إلى النساء وإلى المردان إنه ما هو بالأجل الشهوة، إنه من أجل الاعتبار في آيات الله، وهذا يفيد القلب معرفة بالله عز وجل، فيزين لهم الشهوات بهذه الطريقة، يعكس ما قاله الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يصل به إلى أن يقول إن هذا الجمال اللي في بعض الصور هذا هو الله، هذا الحلولية اللي يقولون إن الله حال في مخلوقاته، وهذا الجمال اللي فيها هذا بسبب حلول الله فيها، هذا مذهب الحلولية. ثم يتدرج بهم ويقول لا، هذه المخلوقات هي الله، وهذا مذهب الاتحادية، ابن عربي والتلمساني وأشكالهم من أهل الاتحاد الذين يقولون إنه ليس هناك انقسام في المخلوقات، ليس هناك، هي الله عز وجل. والذي يقول هناك خالق ومخلوق هذا مشرك عندهم. والتوحيد أنك تعتقد أن هذا الكون كله هو الله، نسأل الله العافية. هكذا يتدرج الشيطان بهم إلى هذه المراحل الخبيثة. نعم. فصل. ثم امنع ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. هذا ثغر العين انتهى منه وما يحصل من مخاطره. ولا شك أن النظر أنه خطير جدا، وهو كما في الحديث سهم مسموم من سهام إبليس. وين يروح هالسهم؟ يروح للقلب، يرجع على القلب. إذا نظر نظرة محرمة فهذا سهم يطلقه على قلبه، فيطعن في قلبه وهو لا يشعر. فالنظر خطير جدا، لذلك أمر الله بالحجاب للنساء والستر، كله من أجل خطر البصر والنظر، وأمر بالاستئذان على البيوت من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فالبصر هذا خطير، يحتاج إلى احتياطات، يحتاج إلى معرفة بخطره وكف البصر عما لا يليق ولا فائدة فيه، لكن بعض الناس ما يبالي بهذا. نعم. ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر. يكفي، نقف عند هذا.